بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نبهون على أنه سبق في باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، لأن قلنا الشراح قد قيدوا من هذا الوعيد وهذا الذنب يوم القيامة، ولعله مقف مع الرواية الثانية، وفي رواية هي لمسلم كما قلنا: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، فيحتمل أنه مقف مع هذه الرواية، لكن هذا ينبني على معرفة أن المراد بقوله إن أخنع اسم إذا أريد به المسمى، فيستقيم أن يكون قوله يوم القيامة له مفهوم فيقيد به ما سبق. وإن كان المراد بقوله إن أخنع اسم مراد به الاسم المسمى، حينئذ الاسم موجود فيه في الدنيا، وإذا كان كذلك فيلحقه ما يلحقه من الوعيد والذم، فيكون قوله يوم القيامة لا مفهوم له، لا مفهوم له، وعليه مشينا فيما جرى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية. هذا الباب التاسع والأربعون من أبواب كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. ما جاء يعني فيما يترتب من الوعيد على ما ذكره في الآية، وكذلك ما جاء من الآثار في تفسير هذه الآية كما سيذكر المصنف شيئا من ذلك. باب ما جاء في قوله تعالى. مناسبة الباب لكتاب التوحيد فيه بيان أن فيه بيان أن زعم الإنسان استحقاقه ما حصل له من النعم بعد الضراء مناف لكمال التوحيد، وهذا مناف له من جهة كماله الواجب. بيان أن زعم الإنسان استحقاقه ما حصل له من النعم بعد الضراء مناف لكمال التوحيد. وبعد الضراء هذا ليس قيدا، بمعنى أنه إذا ابتدأ بالنعم فنسبها لنفسه، أو لم يرى أو رأى أن له فضلا على الله تعالى ونسي فضل الله تعالى، ولا يكون الحكم كذلك، وإنما أرادوا أن يقيدوا بما جاء في الآية يعني موافقة للنص، وإلا كل من أنعم عليه ابتداء ولم يذق الضراء أو بعد ضراء فالحكم واحد، فالنعم هي من عند الله تعالى ولا ينسبها العبد لنفسه، ولا يرى لنفسه استحقاقا على ربه جل وعلا، لأن الإنسان من حيث هو إنسان إذا أضاف النعمة إلى عمله وكسبه ففيه نوع من الإشراك بالربوبية، إذا أضافه إلى كسبه حينئذ فيه نوع من الإشراك بالربوبية، وإذا أضافها إلى الله لكن اعتقد أنه مستحق لذلك وليس ما هو فيه محض فضل وإحسان من الله، ولكنه لأنه يرى أنه أهل ففيه نوع من التعلي والترفع، ويكون ذلك في جانب العبودية، فالأول في جانب الربوبية والثاني في جانب العبودية، حينئذ كل عبادة كل نعمة يعتقدها العبد يجب أن يعتقد أنها من عند الباري جل وعلا، وأنه تفضل عليه ابتداء وانتهاء، وأنه ليس له استحقاق على خالقه جل وعلا. ولذلك قال ابن السعدي رحمه الله تعالى: مقصود هذه الترجمة أن كل من زعم أن ما أوتيه من النعم والرزق فهو بكده وحذقه وفطنته، أو نوع آخر أنه مستحق لذلك لما يظن أن له على الله من الحق فإن هذا مناف للتوحيد. ثم نوعان، كل واحد من هذا النوع فعله يكون منافيا لي للتوحيد، لأن المؤمن حقا من يعترف بنعم الله الظاهرة والباطنة ويثني على الله بها ويضيفها إلى فضله وإحسانه ويستعين بها على طاعته، ولا يرى له حقا على الله مطلقا، لا يرى لنفسه حقا على الله، ولا يرى أنه مستحق على الله تعالى أن ينعم عليه، وإنما الحق كله لله جل وعلا، وأنه عبد محض من جميع الوجوه. فبهذا يتحقق الإيمان والتوحيد، وبضده يتحقق كفران النعم، تحقق كفران النعم والعجب بالنفس والإدلال الذي هو والإدلال الذي هو من أعظم العيوب. إذن أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب أن يبين أن كفران النعم يكون منافيا للتوحيد، مراد في الأصل أنه مناف لكمال التوحيد الواجب. ونبه أيضا صاحب التيسير على أن المراد بهذه الترجمة التنبيه على أن ما يحصل للعبد من النعم فهو مجرد فضل وإحسان عليه من غير استحقاق من العبد لذلك، وإنما تفضل به الرب عليه جودا وكرما وإحسانا، فلا يرى العبد نفسه أهلا لذلك، لا يرى العبد نفسه أهلا لذلك، فإنه إذا عرف نفسه وعلم ضعفها وفقرها وحاجتها وفاقتها واضطرارها إلى فاطرها ومعبودها الذي لا غناء لها عنه طرفة عين، وإن جميع النعم منه وحده منة منه وفضلا وجودا وكرما، وأنه لو خلي ونفسه لما قدر على شربة ماء فضلا عن غيرها، ولكن الإنسان لظلمه وجهله لا يعلم ذلك إلا أن يتداركه الله برحمته. وإن علم ذلك من حيث الإجمال فإنه يغيب عنه عند التفصيل، يعني يعلمه على جهة الإجمال، لكن إذا جاءت النعمة بعينها نسي، فإذا نسي حينئذ ظن أنه قد فعل أو اكتسب هذه النعمة بنفسه ونسي المنعم بها على وجه الحقيقة، أو اعتقد أنها من عند الله ولم ينس المنعم على جهة الحقيقة، وإنما ظن أنه أهل وله مكانة وله مرتبة عند ربه فأنعم عليه بذلك. كلا الأمرين فساد في النية وفساد في القلب. ولذلك قال: وإن علم ذلك من حيث الإجمال فإنه يغيب عنه عند التفصيل، كما يقع لكثير من الناس إذا حصلت له النعمة ظن أن ذلك بتحصيله وكده، فنسبها إلى نفسه واستكبر ونسي فاطره ومولاه الحق، كما قال تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. فإذا علم ذلك استفاد فوائد جليلة، يعني إذا استقر في قلبه أنه لا يستحق على خالقه شيئا البتة فأنعم عليه، حينئذ إذا وجد هذا العلم في القلب أتبعه بالعمل، فيكتسب بذلك فوائد جليلة، منها محبة الرب على إحسانه وجوده وكرمه، يعني تزداد محبة العبد لربه، ويحب ربه لكونه ماذا؟ لكونه محسنا، لأنه يرى الإحسان المجرد الذي ليس فيه كسب للعبد وليس فيه استحقاق للعبد على خالقه، صارت النعمة مجرد عن هذين النظرين، لم ينسبها لنفسه كسبا وعملا وحذقا ومهارة، بل نسبها إلى خالقه، ثم لا يرى لنفسه حقا على ربه. هذه نعمة متجردة عن النظرين حينئذ تكسبه محبة لخالقه، فيعظم الرب جل وعلا في قلبه لأنه يراه محسنا من كل وجه، وأنه يستحق الهلاك لكن لرحمة الله تعالى أنعم عليه. ومنها من هذه الفوائد احتقار النفس، احتقار النفس واستصغارها واستكانتها وتواضعها عند النعم لمولاها الحق، ومنها الحذر من كفر النعم ونسبتها إلى تعبه وكده وتحصيله كما فعل الأبرص والأقرع كما سيأتي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى آيتين وحديثا وبعض الآثار فيما يتعلق بتفسير الآية أو الآيتين. الآية الأولى وهي ما جعلها ترجمة للباب وهي قوله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي نسبه إلى نفسه. قوله ولئن أذقناه، اللام هذه لام القسم، وأذقناه بمعنى آتيناه أعطيناه. أذقناه الضمير هنا يعود إلى الإنسان السابق الذكر في الآية قبله، وهي قوله جل وعلا: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. لا يسأم الإنسان، إنسان عاد إليه الضمير، ولئن أذقناه أي أذقنا هذا الإنسان المذكور السابق، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، أي لا يمل الإنسان، لا يسأم أي لا يمل، لا يمل الإنسان من دعاء الخير لنفسه وجلبه إياه، لأن النفس متعلقة به بذلك، فهو يحب الخير، والخير هنا المال والصحة والسلطان والرفعة وكل ما تحبه النفس، وكل ما تحبه الناس. حينئذ لا يسأم الإنسان ولا يمل من دعاء ربه أن يمن عليه بهذا الخير من الصحة والمال والعافية والرفعة والسلطان، لأن النفس مجبولة على حب ذلك فلا يمل، وإنما يمل الإنسان متى؟ إذا طلب أو تلبس بشيء لا تحبه النفس ويقع فيه الملل. وأما الذي يوافق النفس وهذا لا يمل منه البتة. والخير هنا المال والصحة والسلطان والرفعة. قال السدي: والإنسان هنا يراد به الكافر، الإنسان مراد به الكافر، وهذا يحتاج إلى تخصيص، وإذا لم يكن حينئذ حملناه على مطلق الإنسان، يعني الإنسان من حيث هو إنسان، فيشمل الكافر والمؤمن، والمؤمن كامل الإيمان والمؤمن ضعيف الإيمان. حينئذ ما جاء من أوصاف سيئة ذكرت في هذه الآية فلا تقع من المؤمنين الخلص، فإنما تقع من الكافرين أو من المؤمنين الضعاف الذين هم أقرب إلى النفاق منه إلى الإخلاص. إذن الأولى حمل الآية على العموم باعتبار الغالب، فلا ينافيه خروج خلص عباده، لا ينافيه إن كان السبب خاصا هنا، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لا يسأم الإنسان، الإنسان هنا كقوله والعصر إن الإنسان، لا فرق بينهما، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، دخلوا أو لا دخلوا، ولكن خرجوا بماذا؟ بصفة الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، يعني بهذه الأعمال الأربعة. حينئذ الإنسان والعصر إن الإنسان أي كل إنسان، فدخل فيه جميع الأفراد، هنا كذلك، لكن ذكرت بعض الأوصاف لا تقع من المؤمنين الخلاص. الجواب أن الإنسان هنا باعتبار غالبه، اعتبار غالب ولا إشكال في إراده البتة. فالأولى حمل الآية على العموم باعتبار الغالب، فلا ينافيه خروج خلص عباده، فالمراد بالإنسان الجنس باعتبار غالب أفراده، لأن الكفار والمنافقين أكثر من المؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، ولكن أكثرهم لا يعقلون لا يعلمون، ليس كذلك؟ الكثرة مذمومة في الكتاب والسنة وليست ممدوحة، ولذلك قال بعض السلف: انظر نفسك أنت مع الكثرة أو مع القلة، فإن كنت مع الكثرة فويحك ويحك، وإن كنت مع القلة فهنيئا لك. لماذا؟ لأن الغالب في الناس هو الهوى، وإذا كان كذلك حينئذ الهوى قد يخرجهم إلى الكفر ويكونوا كفارا ويكونوا منافقين أو يكون أصحاب هوى من حيث ماذا؟ من حيث التلبس بالبدع والأهواء والبعد عن التعبد لله تعالى. وانظر شأن الناس ترى ذلك بينا واضحا. فالمراد بالإنسان الجنس باعتبار غالب أفراده، لأن اليأس من رحمة الله والقنوط من خيره والشك في البعث لا يكون إلا من الكافرين أو المتزلزلين في الدين، المتظاهرين بالإسلام المبطنين للكفر. فأما المؤمن فيمنعه إيمانه من هذه الخصال، إذن خرج خلص عباده المؤمنين، خلص العباد الذين أسلموا لله تعالى ظاهرا وباطنا، فلا يقع منهم ما ذكر من سوء في هذه الآيات. وإن مسه شر فيئوس قنوط، فيئوس قنوط، شر هذا مطلق هنا يعني يعوم، دخلت عليه أل. وإن مسه الشر يعني أصابه الشر وأثر فيه، فيئوس يعني فهو يئوس قنوط، فهو حينئذ يئوس هذا خبر مبتدأ محذوف والفاء هنا وقعت في جواب الشرط. وإن مسه مس هذا فعل الشرط. وإن مسه البلاء والشدة والفقر والمرض وغير ذلك، يعني من الشر الذي يكون باطنا ويكون ظاهرا، وحينئذ كل ما يسيء الإنسان فالأصل فيه أنه يكون شرا. أي وإن مسه البلاء والشدة والفقر والمرض فيئوس من روح الله قنوط من رحمته، يئوس قنوط جمع بين الوصفين، وهما صيغتا مبالغة، يئوس على وزن فعول وقنوط على وزن فعول، حينئذ يدلان على أنه شديد اليأس عظيم القنوط، لأن فعول تدل على ذلك، وهذا لا يقع من المؤمن وإنما يقع من منافق أو من الكافر. ثم قال الآية التي معنا ولئن أذقناه، هذا الإنسان، إذن عرفت الترابط بين الآيات، ولئن أذقناه أي أذقنا هذا الإنسان، آتيناه رحمة يعني غنى وصحة منا، أضافه إلى نفسه جل وعلا لوضوح كونها من الله ولتمام منته بها. ولئن أذقناه رحمة، هذه نكرة في سياق الشرط، ولئن اللام هذه قلنا لام القسم موطئ، والله لئن إن الشرطية هذه، أذقناه أذاق هذا فعل ماضي، أذقنا الإنسان يعني الجنس كذلك رحمة غنى وصحة منا قيدها، وكل رحمة فهي من الله تعالى، لكن إذا ذكر الشيء ونص عليه دل على ماذا؟ دل على زيادة إيضاح، وإلا كل رحمة من الله تعالى، بل الضراء والشر هذا من الله تعالى، لكن باعتبار المقضي كما مر معنا، وكذلك لبيان تمام منته جل وعلا. من بعد ضراء أي شدة وبلاء مسته، أي مست هذا الإنسان أصابته وأثرت فيه، أي ولئن آتيناه خيرا دعا فيه، نعم أي إذا آتيناه خيرا، والخير قلنا يشمل ماذا؟ المال والصحة والعافية وما مر. من بعد شدة أي من بعد ضراء، هنا التقييد بقول من بعد ضراء ليدل على ماذا؟ لا شك أن الصحة لها حالان، وكل حال يختلف بها الفرح والسرور، إذا كان ثم مرض ثم جاءت الصحة والعافية هل هذا النوع أشد فرحا ممن لا يعتريه ضراء وتكون العافية معه والصحة؟ أيهما أشد فرحا وسرورا بالصحة؟ لا شك أنه الذي ذاق طعم المرض والشدة والبلاء وسلب العافية ثم أوتي الصحة يفرح بها أشد ويزداد بها سرورا، بخلاف ذاك الذي لم يكن ثم ضراء أصابته، فحينئذ لا يجد ما يجده ذلك الذي أصيب بالمرض ثم عوفي بعد ذلك. وهذا يدل على ماذا؟ على أنه هنا الأصل فيه أنه يزداد فرحا وتعلقا بهذه الرحمة. إذن قال هنا من بعد ضراء مسته، أي ولئن آتيناه خيرا، وعرفنا الخير المراد به العافية والغنى، من بعد ضراء يعني من بعد شدة ومرض وفقر، فلم يذق الرحمة ابتداء ولكن بعد ضراء، يعني أصيب بالضراء ثم نالته الرحمة لتكون أوقع في النفس والتلذذ بها يكون أشد، أو كذلك وهو كذلك. لا يقولن هذا لي، يعني بعدما يصاب بالخير والرحمة بعد ضراء لا يقولن هذا لي، أي هذا شيء استحقه على الله لرضاه بعملي. فظن هذا المسكين أن تلك النعمة التي صار فيها وصلت إليه باستحقاقه لها، يعني التي حصلت له، ظن هذا المسكين أنه برضا الباري عن عمله وكأنه مستحق لهذه العافية ولهذا المال والصحة، فظن أن تلك النعمة التي صار فيها وصلت إليه باستحقاقه لها، ولم يعلم أن الله يبتلي عباده بالخير والشر ليتبين له الشاكر من الجاحد والصابر من الجزع، وهذا كفر بنعمة الله وإعجاب بالنفس. قوله لا يقولن هذا لي، فنسبه إلى نفسه، مع أنه ماذا قال؟ رحمة منا من الله تعالى، ومع ذلك نسبها إلى نفسه، قال هذا لي أو ليقولن هذا لي، يعني هذا الذي أصابني من الرحمة لي، يعني ملكا واستحقاقا. هذا كفر بنعمة الله وإعجاب بالنفس. واللام في قوله لا يقولن واقعة في جواب القسم المقدر قبل اللام في قوله ولئن أذقناه، يعني والله ولئن أذقناه هكذا. ويقولن هذا فعل مؤكد به نون التوكيد الثقيلة، حينئذ يكون مبنيا أو معربا، يكون مبنيا على الفتح. لا يقولن إذن الفتحة هذه فتحة بنا. قال وما أظن الساعة قائمة، لأنه قال الآية المصنف وما أظن الساعة قائمة، أي ما أظنها تقوم كما يخبرنا به الأنبياء، أو لست على يقين من البعث، وهذا خاص بالكافرين والمنافقين، لأن إنكار البعث هذا لا يكون إلا من كافر، إنكار البعث كفر أكبر، لأنه إنكار لأصل من أصول الإيمان الستة. حينئذ وما أظن الساعة قائمة هذا لا يقوله إلا كافر. وما أظن الساعة هذا مفعول أول، قائمة هذا مفعول ثاني، وهذا خاص بالكافرين والمنافقين لما سبق أن المراد بالإنسان الجنس من حيث هو إنسان، لكن الإيمان يمنع الخصال السيئة المذكورة هنا في النص، يمنع الخصال المذكورة في النص، يعني ما جاء مما ينافي الإيمان هذا خاص ببعض أفراد الإنسان وليس مطلق الإنسان، أما الإيمان فإنه يمنع أصحابه من ذلك، حيث إذا أصابته ضراء لجأ إلى الله تعالى وآمن وسلم بأن هذه النعمة من عند الله تعالى ابتداء وليست استحقاقا منه على خالقه. ولئن رجعت إلى ربي، هذا على تقدير صدقي ما يخبرنا به الأنبياء، كأنه يقول على التنزل، لئن رجعت، لئن كان ثم قيامة، وإلا الأصل ما أظن الساعة قائمة، لكن إن كان على سبيل التنزل، إن كان هناك قيامة حينئذ سيكون له من شيء الحسن كما هو الشأن في الدنيا. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى كذلك. لماذا؟ لأنه استحق في ظنه استحق الحسنى في الدنيا، فكذلك في الآخرة إن كان ثم آخرة، لماذا؟ هذا قياس، لكنه قياس فاسد، لأنه قاس نفسه في الآخرة كنفسه في الدنيا، وقد وجد في الدنيا ماذا؟ ها، النعمة لذاته، وذاته موجودة في الآخرة، حينئذ يستلزم ماذا؟ وجود النعمة. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، هذا قياس فاسد، أي على تقدير صدق ما يخبرنا به الأنبياء من قيام الساعة وحصول البعث والنشور. ولئن قامت الساعة على سبيل الافتراض ورجعت إلى ربي، إن لي عنده للحسنى. انظر هنا إن توكيد، ثم قدم ماذا؟ قدم ما حقه التأخير، إن لي عنده للحسنى، وأتى باللام، لام التوكيد للحسنى. الحسنى هذه اسم إن، حينئذ أكده بعدة مؤكدات، وعنده أي عند الباري جل وعلا، كأنه مستحق لذاته على الباري. إن لي عنده للحسنى أي للحالة الحسنى من الكرامة، فظن هذا المسكين أنه استحق خير الدنيا بما فيه من الخير، استحق خير الدنيا بما فيه من الخير، واستحق خير الآخرة بذلك الذي اعتقده في نفسه وأثبته لها، وهو اعتقاد باطل وظن فاسد. فلننبئن الذين كفروا، ما قال فلننبئنه أو ننبئنه، وإنما عاد أو أضمر، أظهر في مقام الإضمار للدلالة على أن هذا الكلام كفر. ليس ذلك؟ في السابق قال ولئن أذقناه، هنا قال فلننبئن الذين يعني القائلين بذلك القول، فحكم عليهم بماذا؟ حكم عليهم بماذا؟ بالكفر، بالكفر. حينئذ أظهر في مقام الإضمار وأتى بالاسم الموصول مع الصلة للدلالة على الحكم، للدلالة على الحكم بما عملوا أي بحقيقة أعمالهم، أي لنخبرنهم بها يوم القيامة. وأظهر في مقام الإضمار لأجل بيان الحكم عليه بالكفر، ولأجل أن يشمله الوعيد. ولنذيقنهم من عذاب غليظ، هذا أولا في الحكم، والثاني في بيان ما يتعلق به بالوعيد. غليظ أي شديد بسبب ذنوبهم. وإذا أنعمنا على الإنسان أي على هذا الجنس باعتبار غالب أفراده، أعرض عن الشكر ونأى بجانبه أي ترفع عن انقياد للحق وتكبر وتجبر، والجانب هنا مجاز عن النفس، ونأى بجانبه يعني بنفسه، ويقال أيت وتنائيت أي بعدت وتباعدت، والمنتأى الموضع البعيد. وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، وإذا مسه أي مس ذلك الإنسان باعتبار الجنس، مسه ماذا؟ الشر أي البلاء والجهد والفقر والمرض، فذو يعني صاحب دعاء عريض أي كثير. والمعنى أنه إذا مسه الشر تضرع إلى الله واستغاث به أن يكشف عنه ما نزل به واستكثر من ذلك، فذكره في الشدة ونسيه في الرخاء، واستغاث به عند نزول النقمة وتركه عند حصول النعمة. وهذا حال الإنسان من حيث هو إنسان، وهذا صنيع الكافرين ومن كان غير ثابت القدم من المسلمين، أنه إذا جاءت النعمة كفر ونسبها لنفسه واعتقد أنه يستحق ذلك على خالقه، وإذا جاءت الشدة رجع أخلص كحال المشركين، أخلصوا به في الدعاء وتنحوا عن وتركوا، ماذا؟ تركوا أصنامه ونحو ذلك. قال المصنفون رحمه الله تعالى، قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به، أورد أثرين عن مجاهد عن ابن عباس في بيان ما يتعلق به بهذه الآية. قال مجاهد هذا لي يعني هذا بعملي، ليقولن هذا لي، هذا محل الشاهد لترجمة، لأن يعني الباب هنا في كفران النعمة، فنسب النعمة إلى نفسه. هذا بعملي يعني بسبب عملي وأنا محقوق به. هذا الأثر رواه ابن جرير وعبد بن حميد وعلقه البخاري في صحيحه، وأصله ابن جرير في تفسيره، ومعناه إنما حصل لي هذا المال بسعيي في التجارة وأنواع التكسب وعملي بالأسباب الجالبة لي للربح، وهذا إذا ذكره على جهة الخبر المحض كما مر معنا لا إشكال فيه، لكن الإنسان إذا أكثر من ذلك من حيث كونه خبرا محضا قد يقع فيه في المحظور، فالأنسب والأورع للإنسان أن ينسب ذلك دائما إلى الله تعالى، ولو كان يجوز من حيث كونه خبرا محضا، بمعنى أنه من أين لك هذا؟ قال تكسبت، فتحت محلا كذا، أخذت كذا إلى آخره، هذا خبر محض فلا إشكال فيه، لأن الباري جل وعلا علق الرزق بالأسباب، والسبب يكون شرعيا، حينئذ ذكر السبب لا إشكال فيه، لكن لما كان الإنسان عند التفصيل ومع كثرة الكلام في مثل هذه قد ينسى إضافة النعمة إلى خالقه ويظن أنها من كسب وفعله، لهذا المحظور ترك هذا الكلام يكون أحسن. إذن قول مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به، أي إنما حصل لي هذا المال بسعي في التجارة وأنواع التكسب وعملي بالأسباب الجالبة لي للربح، وأنا محقوق به يعني مستحق له، أي مستحق لذلك المال. فظاهر كلام مجاهد هنا أن القائل نسب الإعطاء إلى ربه وسببه، فجعل السبب في جمع المال بسعيه، والمعطي لذلك هو الله، لكنه استدل بذلك على أن الله إنما أعطاه هذا المال لكرامته عليه، ولهذا قال وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. حينئذ ظاهر كلام مجاهد لا إشكال فيه، لكن الإشكال في ماذا؟ الإشكال في كونه يرى أنه مستحقا لقوله محقوق به، يعني قول هذا بعملي في ظاهره لا إشكال فيه، لأنه نسبه إلى سبب شرعي، وكل عطاء وإعطاء من عند الله تعالى لابد أن يكون مرتبطا بسبب قد يكون شرعيا وقد لا يكون. وأنا محقوق به هنا المحذور في كلام مجاهد، بمعنى أنه يستحق ذلك على ربه، وهذا باطل. ولذلك قال إن لي عنده للحسنى، والحسنى اسم تفضيل أي الذي هو أحسن من هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال ابن عباس يريد يعني بقوله هذا لي من عندي، من عندي أي من عندي نفسي وحذقي وتصرفي وليس من عند الله، فنسبه إلى نفسه. فقول ابن عباس تفسير لقوله هذا لي أي هذا من عندي، هذا من عندي، كيف يكون من عندك أو من عند الله تعالى؟ في الآية وجوب شكر نعمة الله والاعتراف بأنها منه وحده، وهو كذلك لأنه ذمه على ذلك وتوعده، وجوب شكر نعمة الله والاعتراف بأنها منه وحده، وأما الإنسان وسعيه وكسبه هذا سبب، وإذا كان سببا فلا يعتمد عليه، ولذلك الأسباب قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة، ولعله مر معنا هذا، تكون متصلة بماذا؟ بالشخص نفسه، فكسبه وتحصيله ومهارته وحذقه وفنه وإتقانه، هذه أشياء متصلة به بالشخص قد يعتمد عليها، حين نقول اعتماده على سبب وهذا باطل لا يجوز شرعا، وقد يكون منفصلا. وفيها تحريم العجب والاغترار بالحول والقوة، ليقولن هذا لي، هذا فيه كبر وعجب. وفيها وجوب الإيمان بقيام الساعة وكذلك، وفيها وجوب الخوف من عذاب الله في الآخرة، وفيها وعيد من كفر بنعمة الله، كل ذلك يؤخذ من هذه الآية وغيره كثير، وغيره كثير. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله هذه الآية الثانية، قال إنما أوتيته على علم، هكذا في بعض النسخ على علم، وفي بعضها على علم عندي، قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا الأرجح. في القرآن آيتان قال الله فيهما إنما أوتيته على علم هكذا، ثم الذي بعده يختلف. في الزمر إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة. والثانية في القصص في قول قارون إنما أوتيته على علم عندي، إذن يحتمل أن الآية أراد بها المصنف آية الزمر أو آية القصص، يعني قول قارون، والظاهر مراد المصنف الثانية، وعليه بن قاسم في الحاشية وكذلك ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وإن كان في الفتح حملها على آية الزمر، فتح شرح آية الزمر لم يشرح آية القصص. أما آية الزمر فهي مناسبة أيضا للباب، كلا الآيتين أوله وآخره مناسب للباب في غاية المناسبة. قال تعالى فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. أول الآية وخاتمتها يدل على أنها مثل الآية التي معنا، وهي آية فصلت فيما سبق. فإذا مس الإنسان، ها المراد بالإنسان هنا الجنس، المراد به الجنس، بمعنى أنه لا يتخصص بإيمان أو كفر، هذا المراد به. فتذكر بعض الأفعال التي يمكن أن تصدر من الإنسان من حيث هو إنسان، المؤمن من حيث هو مؤمن هذا لا يتصور منه أن يقع منه ما يخالف الشرع، لكن لو سلبناه وصف الإيمان الأصل فيه ماذا؟ إنه كان ظلوما جهولا، فالأصل فيه الجهل، حينئذ يكون ماذا؟ يكون مساويا لما ذكر من الصفات السيئة هنا. فإذا مس الإنسان المراد بالإنسان الجنس باعتبار بعض أفراده أو غالبها، وقيل المراد به الكفار فقط والأول أولى، والمعنى أن شأن غالب أن شأن غالب نوع الإنسان أنه إذا مسه ضر من مرض أو فقر أو غيرهما دعا الله وتضرع إليه في رفعه ودفعه كالآية السابقة. ثم إذا خولناه نعمة منا، إذا أصابه الضراء أولا شر والضر، ماذا شأنه؟ دعا ربه في أن يكشفه عنه، إذن التجأ إلى من؟ إلى الله تعالى، لم يلتجئ إلى نفسه بأن يدعي أنه هو الذي يرفع عن نفسه، إنما لجأ إلى بارئه، حينئذ أخلص في ذلك فأجاب الله تعالى دعاء. ثم الحالة الثانية التي تقابل الضراء، قال ثم إذا خولناه يعني أعطيناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، تكبر، هذا حال الإنسان، الله المستعان. ثم إذا خولناه نعمة منا أي أعطيناه نعمة كائنة من عندنا، منا لإظهار المنة ولإظهار كمال الوضوح أنها من عند الله تعالى، قال إنما أوتيته على علم مني بوجوه المكاسب أو على خير عندي أو على علم من الله بفضل. وقال الحسن على علم علمني الله إياه، وقيل قد علمت أني إذا أوتيت هذا في الدنيا أن لي عند الله منزلة، هذه كالآية السابقة. وجاء بالضمير في أوتيته مذكرا مع كونه راجعا إلى النعمة باعتبار ماذا؟ باعتبار معنى الإنعام، إنما أوتيته، ما قال أوتيتها، قال أوتيته والعصر أوتيتها، لكن أرجع الضمير هنا إلى ماذا؟ إلى النعمة باعتبار الإنعام، والإنعام مذكر، ولذلك لم يؤنث، هكذا قال الشوكاني في فتح القدير. وجاء بالضمير في أوتيته مذكرا مع كونه راجعا إلى النعمة لأنها بمعنى الإنعام. بل هي فتنة، هذا رد لما قاله، أي ليس ذلك الذي أعطيناك لما ذكرت، ليس ذلك لكون عندك من العلم ما عندك، وإنما هي فتنة، بل هي محنة لك واختبار لحالك، أتشكر أم تكفر، ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا دليل على أن الكثرة ليست بميزان، ليست بميزان، ولذلك ما يحصل الآن، احذروا ما يحصل الآن من تعليق ما يكون في الدول وغيرها بالكثرة، كثرة مذمومة لا تدل على الحق، ولا تدل على أن الكثرة معهم الحق، قد يكون الحق مع القلة، فكون هذا كثير تصويت ب70% وهذا 20% هذا لا يدل على أن 70% معهم حق، قد يكون كفارا خرجوا من الملة، لكن العبرة بماذا؟ بما وافق الشرع، ولو كانوا قلة، لو صوت 90% على حكم لا يدل على أنه حق، وإنما الحق في ماذا؟ في عرض ذلك على الميزان. ولذلك الآن يصوتون على ماذا؟ على دساتير، مادة رقم 10 ومادة رقم 160 إلى آخره، كلها كفر في كفر، ومع ذلك ينقسمون. إذن كلا القسمتين باطلة، القلة والكثرة في هذا الميل، لماذا؟ لأنهم لم يرجعوا إلى الميزان الشرعي الصحيح، لم يرجعوا إلى الميزان الشرعي الصحيح وهو الكتاب والسنة. فلا يحكم الناس لا على جهة الإفراد كشخص، ولا على جهة الدول على جهة العموم إلا بالكتاب والسنة، وما عدا ذلك فهو باطل، ومر معنى تقريره. ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ذلك استدراج له من الله وامتحان لما عنده من الشكر أو الكفر. فأخبر تعالى عن حال الإنسان من حيث هو إنسان في حال الضر، يضرع إلى الله عز وجل وينيب ويدعوه، ثم إذا خوله نعمة منه طغى وبغى وقال إنما أوتيته على علم، لما يعلم الله استحقاقي له، ولولا أني عند الله حضيض لما خولني هذا، وليس الأمر كما زعم، بل هي فتنة. فالإنعام عليه بهذه النعمة للاختبار أن يطيع أم يعصي مع علمه سبحانه المتقدم بذلك، ولكن أكثرهم لا يعلمون، فلهذا يقولون ما يقولون ويدعون ما يدعون. قد قالها الذين من قبلهم، أي قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوة كثير ممن سلف من الأمم، لأن النعم تترى من الله تعالى، ومع ذلك كل يدعي أن هذه النعمة من عندي نفسه، فما أغنى عنه ما كانوا يكسبون، أي فما صح قولهم ولا نفعهم جمعهم وما كانوا يكسبون. يجوز أن تكون ما نافية، يجوز أن تكون ما نافية، أي لم يغن عنهم ما كسبوا من متاع الدنيا شيئا، أو أن تكون استفهامية، يعني أي شيء أغنى عنهم ذلك. وفي معناها كذلك آية القصص، وهي التي عناها مصنف هنا: إنما أتيت على علم عندي. قال قارون هذه المقالة ردا على من نصحه بما هو معلوم من القصة، أي إنما أعطيت ما أعطيت من المال لأجل علمي، لأجل علمي. ثم هذا العلم اختلف فيه على قولين: لعلمي بوجوه المكاسب فيتعلق العلم به، بعلمي بماذا؟ بما لي عند الله تعالى فيتعلق العلم بالله تعالى. إذن إنما أتيت على علم، العلم هنا يحتمل أنه علم قارون، ويحتمل أنه علم الله تعالى، ويحمل على الوجهين، لأن القاعدة هنا أن اللفظ إذا احتمل المعنيين ولا تضارب بينهما يحمل اللفظ على المعنيين. على علم، هذا جار ومجرور في محل نصب على الحال، وعندي إما ظرف لأتيت وإما صلة لي للعلم، يحتمل هذا وذاك. وهذا العلم الذي جعله سببا لما ناله من الدنيا قيل هو علم التوراة، وهذا قول ضعيف، وقيل علمه بوجوه المكاسب والتجارات، علمه بوجوه المكاسب والتجارات. ونسبه المصنف هنا إلى قتادة، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب، هذا علم أضافه إلى نفسه، فيكون العلم عائدا على الإنسان. والمعنى: إنني عالم بوجوه المكاسب، ولا فضل لأحد علي فيما أوتيته، وإنما الفضل لي. فهذا إنكار أن يكون ما أوتيه من النعمة من فضل الله، بل هي من كسبي وعلمه، وهذا كفر بنعمة الله تعالى وإعجاب بي بالنفس. على علم، يعني على علمي بماذا؟ بسلوك الطريق الموصل إلى المال، فادعاه لنفسه، هو الذي يعلم، هو الذي عنده حذق ومهارة به كيف يأخذ المال من أيدي الناس، حينئذ نسبه إلى نفسه. وقيل: إن الله آتاني هذه الكنوز على علم منه باستحقاق إياها لفضل علمه مني جل وعلا. واختار هذا الزجاج وأنكر ما عداه، فيكون على هذا القول مدلا على الله، وأنه أهل ومستحق لأن ينعم الله عليه، والعلم هنا عائد على الله، أي على علم من الله أني مستحق له وأهل له. وهذا أشار إليه المصنف بقوله، وقال آخرون الذي هو السدي وغيره: على علم من الله أني أهل له. إذن هذا وجه ذكر المصنف هنا هذين الأثرين، رفقها المصنف هنا، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب، فالعلم أضافه لنفسه، علمه هو. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل، فالعلم نسبه إلى الله. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيت على شرف، أو داخل فيه في الثاني. وقال مجاهد: أوتيت على شرف، وهذا في معنى ما سبقه كما نص عليه المصنف، فهما قولان، قول مجاهد داخل في قوله قال آخرون، وليس فيما ذكروه اختلاف، وإنما هي أفراد المعنى. والقاعدة أن اللفظ إذا احتمل عدة معان ولم يكن بينها تناف حمل اللفظ على جميعه، حينئذ على علم بوجوه المكاسب، على علم بأن الله تعالى إنما أنعم علي ذلك لكونه مستحقا عنده لذلك الفضل. وصار معنى الآية يدور على وجهين باختلاف جهة العلم، إما لعلمه هو وكسبه ومهارته، وإما لعلمه لعلم الله بفضله، وعلى الوجهين لا يكون شاكرا لنعمة الله تعالى، على الوجهين، سواء نسب ذلك العلم لنفسه يعلم وجوه المكاسب ما شكر النعمة لأنه نسبها إلى نفسه، لعلمه بأن الله تعالى أنعم عليه لفضله عنده ومرتبته ومكانته ما شكر النعمة، إذن على الوجهين لم يكن شاكرا لنعمة الله تعالى، وهذا يعتبر من الكفر من كفران النعمة. وطابقة الآية للباب ظاهرة فيها وجوب شكر نعمة الله والاعتراف بأنها منه وحده وتحريم العجب والاقترار بالحول والقوة كالآية السابقة. ثم قال المصنف فيما سبق من الآثار، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب، هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم وعبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر، ولفظ ابن أبي حاتم على خير عندي وعلم عندي. قال المصنف: وقال آخرون: على علم من الله أني على أني له أهل، على علم من الله أني له أهل، رواه ابن أبي حاتم في تفسير عن السدي، وقال كذلك هذا القول البغوي ومن قبله ابن جرير. قال المصنف: هذا معنى قول مجاهد أوتيت على شرف، كذلك رواه ابن جرير وعبد بن حميد المنذر كما في الدري. ثم أورد المصنف حديثا طويلا وفي قصة تتعلق به نعمة الله تعالى على 3 نفر من بني إسرائيل. فقال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن 3 من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم. الحديث وفيه طول يأتي مع الشرح. وأخرجاه بمعنى أن هذا الحديث مخرج فيه في الصحيحين، هو حديث صحيح ثابت في البخاري ومسلم، وإن كان السياق الذي أورده المصنف هنا لمسلم رحمه الله تعالى، وثم خلاف في بعض الألفاظ قد لا ينبني على بعضها معنى زائدا، والمراد هنا القصة والاستفادة والعبرة والتعاظ منها، قد نذكر بعضا من الاختلاف قد لا نذكر وهو الكثير. هذا الحديث فيه قصة، وجميع قصص القرآن والسنة المقصود منها العبرة والعظة، وليس مجرد الخبر فقط تسلية ونحوه، لا، المراد به ماذا؟ المراد العبرة والعظة مع ما فيها من إكساب النفس الراحة والسرور، يعني يكون تبعا لا لاستقلالا، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قوله: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن 3 من بني إسرائيل، من بني إسرائيل الجار المجرور متعلق محذوف صفة لثلاثة، نعت له: إن 3 هذا اسم إن، من بني إسرائيل هذا متعلق محذوف يعني كائنين كذلك، فهو صفة لي لثلاثة في محل نصب. وبنو إسرائيل هم ذرية يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. قال: 3 من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. أبرص بالنصب على أنه بدل من 3، على أنه بدل من 3، وبدل منصوب منصوب، وهذا ما نقول فيه بدل مفصل من مجمل، وقد لم نذكره لأن 3 هذا مجمل، 3 في إجمال، أما قال أبرص حينئذ قلنا 3 هذا أبرص، هذا بدل مفصل من مجمل، يعني 3 مجمل، ولذلك فهو بالنصب ويمنع من الصرف، يمنع من الصرف للوصف وزينة أفعال التفضيل، أبرص أفعل مع الوصف. أبرص وأقرع وأعمى. الأبرص من هو الأبرص؟ من به داء البرص، وهو بياض يظهر في البدن لفساد المزاج، يعني مرض معروف وداء قل أن يبرأ منه صاحبه قليل. من به داء البرص وهو بياض يظهر في البدن لفساد المزاج، يعني هذا المزاج من البدن ما ركب عليه من الطبائع، سمونه مزاج ما ركب عليه من الطبائع مزاج. والأقرع من به قرع، وهو داء يصيب الصبيان في رؤوسهم ثم ينتهي بزوال الشعر أو بعضه. القرع كذلك يطلق على الصلع، فيحتمل أنه أصلع يعني، ويحتمل أنه أصابه شيء من المرض، يعني ليس على رأسه شعر، هذا المراد، هذا الثاني. والأعمى من فقد بصره ولا يقع إلا على العينين جميعا، أما إحدى العينين قالوا أعور ولا يقال أعمى، أعمى من فقد عينين، فقد بصره مطلقا. قال أبرس وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم، أن يختبرهم بنعمته، والاختبار بالنعم كما مر معنا في الآية، الابتلاء قد يكون بالضراء وقد يكون بالسراء، ولذلك قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، إذن الخير قد يكون فتنة والشر قد يكون فتنة. وقال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، إذن هذا من فضل ربي خير ليبلوني أأشكر أم أكفر، وإذا كفر صار الخير في حقه بلاء ليس بخير، وإن بنى وإنما ينظر إلى ما يبنى عليهم. إذن فأراد الله أن يبتليهم، وفي لفظ البخاري بدا لله بالباء الموحدة والدال المهملة وكسر لام الجلالة، وضبطه بعضهم بالهمز يعني ابتدأ، ورواه كثير من الشيوخ بلا همز. وعلى هذا اللفظ فأراد الله أن يبتليهم، حينئذ يكون خبر إن محذوف، يكون خبر إن محذوف، فأراد الله أن يبتلي، لماذا؟ لوجود الفاء، إذا وجدت الفاء لا يمكن أن يكون ما بعد الفاء خبرا لما قبله إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان، نعم أحسن، إذا كان المبتدا فيه، إذا كان المبتدا لفظا من ألفاظ العموم أو فيه معنى العموم، حينئذ جاز أن تتصل الفاء بالخبر، وما عداه فلا. ولذلك ذكر ابن هشام في القواعد، الكتاب الصغير هذا قواعد الإعراب، أنه إذا في هذا الكتاب أو في المغني نسيته الآن، المهم قاعدة أنه إذا أعربت المبتدا ثم جاءت الواو أو الفاء أو حرف عطف قف، لا تبحث عن المبتدا بعد هذا، لماذا؟ لأنه قطع، فلابد أن تبحث عن المبتدا عن الخبر قبل الفاء والواو ونحوها، لا يمكن أن يأتي خبر بعد واو، لماذا؟ لأن الواو حرف عطف فهي تعطف، حينئذ انفصلت الجملة ما قبلها. على كل المراد هنا الفاء مانعة من أن يكون ما بعدها خبرا عن ما قبلها. حينئذ يقول هنا إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، قلنا هذا على البدل فلا يمكن يكون خبرا، فأراد الله أن يبتليهم، إذن الخبر من السياق إن ثلاثة من بني إسرائيل أنعم الله عليهم فأراد أن يبتليهم، كما قدره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال هنا فأراد الله أن يبتليهم، هذا اللفظ على هذا اللفظ فأراد يكون خبر إن محذوفا، دل عليه السياق تقديره إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أنعم الله عليه فأراد الله أن يبتليهم. وإذا ثبت إسقاط الفاء كما ذكر في بعض الروايات صار جملة أراد هي الخبر، هي الخبر. وإن ثبت إسقاط الفاء أراد فالجملة خبر للمبتدا، والإرادة هنا إرادة كونية، وفي إثبات صفة الإرادة لله تعالى. قال فبعث إليهم ملكا، أراد أن يبتليهم، فماذا صنع؟ فبعث، أرسل إليهم ملكا أحد الملائكة، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك، أي شيء أحب صيغة تفضيل يعني الذي يكون في المقدمة في المحاب، أي شيء أحب إليك؟ قال هو أبرص، إذن أول ما يستحضره ماذا؟ ما يزيل هذا البلاء الذي نكبهم. قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس به، اللون هيئة كالبياض والحمرة، والجلد ظاهر البشرة وهو غشاء الجسد، وقذرني بكسر الذال أي كرهوني، قذرني الناس أي كرهني الناس، فكرهوا مخالطتي ونفروا عني واستأذوا من رؤيتي وعدوني مستقذرا من أجله، من أجل هذا البلاء. أراد ماذا؟ أحب شيء أن يعود إليه ما كان عليه قبل المرض. قال ماذا؟ فمسحه ليتبين أن لكل شيء سببا فبرئ بإذن الله تعالى. فمسحه يعني أجاب الله تعالى له، فمسحه الملك. بماذا مسحه؟ الله أعلم. لما أطلقه فمسحه بماذا؟ ما ندري، هذا غيب. حينئذ إذا كان كذلك نقول مسحه بأي شيء لا ندري. وكونه مسحه بشيء، المسح لا يكون إلا بشيء، ما هو هذا الشيء؟ لا ندري. لماذا علقه بالمسح بشيء؟ للدلالة على أن لكل شيء سببا، وقد يرفع الله تعالى ما به دون مسح ودون غيره. لكن لما قيد هنا فمسحه ليدل على أن الله تعالى إذا أراد شيئا رتبه على سبب، جعل الله لكل شيء سببا، ليست بآية لكنها تركيب صحيح. فمسحه ليتبين أن لكل شيء سببا، فلما مسحه برئ بإذن الله تعالى. فذهب عنه قذره، بدأ بذهاب القذر قبل اللون الحسن والجلد الحسن، يعني بدأ بزوال المكروه قبل حصول المطلوب. لذا قال فأعطي لونا حسنا، مسحه فزال القذر، فأعطي لونا حسنا، زال القذر، هذا إزالة للمكروه. فأعطي لونا حسنا يعني التخلية قبل التحلية، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا يعني بعد ذهاب القذر عنه. قال بعدما أزيل عنه المكروه المتصل، فأي المال أحب إليك؟ لما زال عنه البرص الذي هو أكره له من جهة المنظر وكان لا يبرأ في العادة، خيره في أنفس الأموال، أي المال أحب إليك، ليجمع له أكبر النعم البدنية والمالية. حصل البدن ماذا؟ إزالة المكروه. حينئذ بقي ماذا؟ بقي المال. ما هو المال الأحب إليك؟ وهذا كله من جهة الاختبار والابتلاء. قال الإبل أو البقر، شك إسحاق، الإبل أو البقر، هذا أنفس المال. أي ابن عبد الله بن طالح راوي الحديث، شك إسحاق، يعني هل قال الإبل أو قال البقر؟ والظاهر أنه قال الإبل كما يدل عليه السياق. ولذلك قال فأعطي ناقة عشراء، يعني أجابه إلى ما أراه. لما قال أعطي ناقة عشراء وسيأتي بعيرا فيما سيأتي، دل على أن الصحيح هنا المراد به الإبل. فأعطي لما سأل الإبل، أعطي ناقة عشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد، وهي الحامل مطلقا، ناقة حامل، يعني من أجل ماذا؟ ناقة، لو أعطاه ناقة حائلا حينئذ تحتاج إلى كيف تتكاثر؟ يحتاج إلى ثنتين، هو أعطاه واحدة ناقة وهي حاملا، إذا تكاثرت، حصل تكاثر، وهي الحامل مطلقا. وقيل الحامل التي أتى على حملها 10 أشهر أو 8 مقيد، وقيل يقال لها يعني عشراء إلى أن تلد، إلى أن تلد. والناقة عشراء من أنفس الإبل. فأعطاه الملك هذه الناقة، أعطاه هذه الناقة، وانظر هنا إلى الإعجاز، طلب ناقة عشراء، يحتمل أنه علم الله تعالى أنه سيكون كذلك فأعطى الملك ابتداء، يعني جاء الملك بي بهذا. من أين أتى بها الملك؟ لما طلب الإبل قد يكون الملك لا يعلم الغيب، لم يعلمه الله تعالى، فلما طلب الناقة طلب الإبل، حينئذ أعطاه مباشرة. من أين أعطاه؟ الله أعلم، يعني هل نزلت من السماء؟ هل كانت موجودة؟ يحتمل أنها قريبة منه وأعطاه، يحتمل أنه الله عز وجل أنزلها إلى آخره. فقال له بعدما أعطاه الناقة عشراء، بارك الله لك فيها، دعا له بالبركة، والداعي الملك قيل وهو مجاب الدعوة بإذن الله، هكذا قال بعضهم، وهو يحتمل، فلفظه لفظ الخبر ومعناه الدعاء وهو أقرب، ويحتمل أنه خبر محض، كأنه قال هذه ناقة عشراء مبارك لك فيها، يعني بارك الله لك، هذا يحتمل أنه دعاء ويحتمل أنه خبر، دعاء جملة خبرية بمعنى الدعاء، حينئذ دعا له بالبركة، ويحتمل أنه خبر محض، كأنه قال هذه ناقة عشراء مبارك لك فيها، ويكون المعنى على تقدير قد بارك الله لك فيها. هذا انتهى من الأول وهو الأبرص. قال فأتى الأقرع، هذا الثاني، الرجل الثاني في الحديث، ففيه لف ونشر مرتب، لأنه قال ماذا؟ أبرص وأقرع وأعمى، ذكرهم ثلاثة ثم جاء إلى الأول ثم الثاني ثم الثالث. هذا يسمى ماذا؟ لفا ونشرا مرتبا. وقد لا يكون مرتبا، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ها، فأما الذين اسودت، بدأ بالثاني ولم يبدأ بالأول، هذا يسمى لفا ونشرا غير مرتب. فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن. كلا يبدأ بماذا؟ بما ابتلي به. ذاك قال لون حسن وجلد حسن، هذا قال شعر حسن. لم يكتفي بمجرد الشعر بل طلب شعرا حسنا، ويذهب عني الذي قذرني الناس به، يعني القرع، لأنه يعاب به، قد يقال بأنه ذاك الزمان يعاب به، أما الآن لا يعاب به، ويستقذر، وهذا يدل على أنهم قد لا يعني لا يستعملون العمائم ونحوها، يعني قالوا يستقذر، لو كان يغطى ما استقذر، لكن لما قالوا يستقذر والناس يكرهونه دل على أنه لا يستعملون العمائم. فمسحه كسابقه، والكلام فيه كالكلام السابق، فذهب عنه يعني قذره، ولم يكن البرء من عادته غالبا، ويقال في تقديم ذهاب القذر ما قيل سابقا. وأعطي شعرا حسنا بعد أن كان أقرع يستقذره الناس، ثم بعد ذلك قال له أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبن. البقر هو الأصح، لأن السابق أعطي ماذا؟ أعطي إبلا، وهذا أعطي بقرا، أشك من إسحاق، والسياق الحديث يدل على أنه أعطي البقر. فقال فأعطي بقرة حاملا كالسابق، ناقة عشراء، هنا قال أعطي، أي هذا الأقرع أعطي بقرة حاملا، وقال بارك الله لك، يعني دعا له الملك بالبركة كما دعا لمن قبله. وقوله فأعطي بقرة حاملا يعني حبلى، ولم يقل حاملة، ها أيمن، لأن حاملا هذا خاص بالمؤنث، وما كان خاصا بالمؤنث لا يحتاج إلى تاء التأنيث، تاء التأنيث تأتي للفرق، يعني الوصف الذي يشترك في مسلم مسلمة، قائم قائمة كذلك. أما الأوصاف التي تختص بالإناث لا نحتاج إلى تاء الفرق. قال هنا ولم يقل حاملة، لأن هذا نعت لا يكون إلا للإناث. انتهى من الرجل الثاني، جاء إلى الثالث، فأتى الأعمى، وهذا هو الرجل الثالث في هذه القصة، فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله بصري فأبصر به الناس، أن يرد الله بصري فأبصر به الناس. لم يطلب بصرا حادا أو حسنا كما هو الشأن في الأول والثاني الأبرص والأقرع، وإنما طلب بصرا يبصر به الناس فقط، مما يدل على قناعته بالكفاية، يعني هذا عنده قناعة. فمسحه كسابقه بماذا؟ الله أعلم. فرد الله إليه بصره الذي لم يكن البرء من عادته، الغالب أنه لا يبرأ. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. هذا يدل على ماذا؟ على زهده، كما يدل على أن صاحبه، على أن يعني طالبه صاحب سكينة وتواضع، لأن السكينة في أصحاب الغنم كما جاء في ذلك الحديث، لذلك ما من نبي إلا رعى الغنم. فأعطي شاة والدا، أي ذات ولد، وقيل الشاة الوالد التي عرف منها كثرة الولد والنتاج، والذي يظهر أن المعنى أنها قريبة الولادة كالشأن من صاحبيه. ناقة عشراء، قال ماذا؟ بقرة حاملا، قالهم شاة والدا، يعني قريبة الولادة، قريبة، لأنه صار ماذا؟ صار له واد، صار له واد من الغنم، دل ذلك على أن شيئا ما كان سببا في حصول هذا التكاثر، والظاهر أنه شاة قريبة الولادة. ويؤيد أن صاحبيه أعطيا أنثى حاملا، ولما يأتي من قوله فأنتج هذان وولد هذا، ولد هذا دل على ماذا؟ على أنها لم تكن بولدها، وإنما كانت ذات ولد. ثم قال فأنتج هذان فأنتج أنتج يجوز الوجهان فأنتج هذان وولد هذا فأنتج بالضم وفي رواية بالفتح وفي رواية فنتج بالتخفيف وهذا فيه كلام نتجت الناقة كعنية نتاجا نتجت الناقة هكذا نتجت ولذلك نتج نتج الأصل فيه ماذا بالضم هكذا قال في القاموس نتجت الناقة كعنية نتاجا وأنتجت وقد نتجها أهلها وأنتجت الفرس حان نتاجها فهي نتوج لا منتج نتوج لا منتج والمنتج قال هنا فهي نتوج لا منتج لا المنتج لا يقال فيه فيما يتعلق بالفرس والمنتج كمجلس الوقت الذي تنتج فيه وأنتج أي عندهم إبل حوامل تنتج وهكذا إذا الإنتاج المراد به ماذا أنه حصل ما كان يرجى من كونها عشراء ومن كونها حاملة فخرج الولد لكل منهما قوله فأنتج هذان من صاحب البقر والإبل أي صاحب الناقة والبقر أي حصل لهما نتاج الإبل والبقر ونتج أي تولى نتاجها والناتج للناقة كالقابلة للمرأة وولد هذا بتشديد اللام أي تولى ولادتها وهو بمعنى أنتج في الناقة فالمولد والناتج والقابلة بمعنى واحد لكن هذا للحيوان وذلك للغير والإشارة في قول ولد هذا إلى صاحب الشاة صاحب الشاة ثم قال فكان لهذا واد من الإبن فكان لهذا قياسا يقول فكان لذاك أو لذلك بعيد كذلك لكنه استعمل هنا قريب للبعيد استعمل الإشارة القريب في مكان البعيد وهو جائز كعكسه ولهذا واد من البقر الذي هو من الأقرع ولهذا واد من الغنم الذي هو الأعمى أي كان لكل واحد منهم ما يملأ الوادي من الإبل والبقر والغنم تكاثرت يعني وأملأت الوادي أملأت الوادي قال بعدما بين ذلك ثم إنه يعني الملك أتى الأبرص في صورته وهيئته يعني في صورة الأبرص التي كان عليها قبل زوال المكروه وهو أبرص أي أتى الملك في صورة الأبرص التي كان عليها أولا لما اجتمع به وهو كونه أبرص فقيرا يعني جمع بين الوصفين مرض لا يرجى برؤه الأصل فيه وكذلك جمع معه الفقر ترقيقا لقلبه وإنما ذكره حالته الأولى ليكون أبلغ في إقامة الحجة عليه يعني لماذا جاءه على صورته وهيئته ترقيقا لقلبه بأنك كنت كذلك فيراه يتذكر ما كان عليه هذا الأصل فيرق قلبه فيعطيه لكنه طلع ليس كذلك والصورة بالجسم قال هنا ماذا في صورته وهيئته صورة في الجسم والهيئة في الشكل واللباس وهذا هو الفرق بينهما ولذا جمع بينهما في صورته وهيئته فقال له الملك لما جاء في صورة الأبرص الفقير قال رجل مسكين وابن سبيل رجل هذا خبر لمبتدأ محذوف أي أنا رجل مسكين وصف نفسه بي بوصفين الأول كونه مسكينا والمسكين الفقير وسمي الفقير مسكينا لأن الفقر أسكنه وأذله والغني في الغالب يكون عنده قوة وحركة وأما ابن السبيل فهو المسافر وهو المسافر سمي بذلك لملازمته للطريق قال مسكين وابن السبيل يعني مسافر قد انقطعت بي الحبال الحيال في سفني روايتان حبال جمع حبل والمراد به الأسباب قد انقطعت بي الحبال يعني الأسباب أسباب المعيشة في سفري وقيل الطريق والحبل يطلق على السبب وبالعكس فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع لأن الحبل سبب يتوصل به الإنسان إلى مقصوده كالرشاء يتوصل به الإنسان إلى الماء الذي في البئر وفي رواية لمسلم الحيال جمع حيلة بالياء حيال حبال حيال أي لم يبق لي حيلة أراد أنك كنت هكذا أبرص وفقير انقطعت بك الحبال أو الحيال قال فلا بلاغ لي الرجل المسكين فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. لا نافية للجنس، والبلاغ والبلوغ بمعنى الوصول، بلوغ المرام يعني الوصول إلى المقصود، الوصول إلى المقصود، أي فلا وصول لي إلى مرادي إلا بالله سبحانه ثم بك، إظهارا لشدة حاجته إليه. أسألك، جاء السؤال بعد تلك المقدمة الاستعطاف والترقيم، أسألك بالذي أعطاك، تذكير له، أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ، أسألك بعيرا يعني بعيرا أتبلغ به في سفري. السؤال هنا سؤال استجداء واستعطاف، لا سؤال استقبال، أسألك استفهم منك، لا مراد أعطني، أليس كذلك؟ هذا ما أسألك. يقال سألته مالا أي استجديته واستعطيته، بعيرا يدل على أن الأبرص أعطي الإبل كما سبق، هذا يرجح ما سبق، يعني أطلب منك بعيرا أتبلغ به أي يتوصل به من البلغة وهي الكفاية، وفي البخاري أتبلغ عليه أي يتوصل عليه إلى مراده، عدد عليه ما أنعم الله به عليه ليكون أرقى له، ولذا لم يقل أسألك بالله، قال أسألك بالذي أعطاك. قلنا قد يعدل عن أصل الشيء للدلالة على ماذا؟ على معنى آخر، كذلك يعني قال هنا أسألك بالذي أعطاك، الأصل من الذي أعطاه؟ الله عز وجل. الأصل يقول أسألك بالله، عدل عن هذا الأصل لماذا؟ إلى هذه الجملة تذكيرا له بالنعم التي كان عليها. ثم لم يطلب منه أطيب الإبل، وإنما ما يكفي لحاجته، فقال هذا الأبرص بعدما سئل ما سئل وجاءه على حالته وسأله واستعطفه بعد تلك المقدمة، فقال الحقوق كثيرة. الله المستعان، أي حقوق المال كثيرة علي ولا أقدر على أدائها، أو حقوق المستحقين كثيرة فلا يحصل لك بعير، فهذا المال الذي عندي تعلقت به حقوق كثيرة، وليس حقك أنت أيها المسكين، وليس حقك أنت فقط، وهو إنما أراد دفعه وليس بصادق، ليس بصادق. فقال له بعدما قال له الحقوق كثيرة، يعني كأنه تنصل منه ولم يعطه، فقال كأني أعرفك، قال له الملك كأني أعرفك، كأن هنا للتحقيق وليس للتشبيه، لأن دخلت على مشتق، فإن دخلت على جامد فهي للتشبيه، وأما دخلت على مشتق فهي للتحقيق، كأني أعرفك، يعني أعرفك معرفة تامة. ألم تكن أبرص يقذرك الناس، يعني فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال، ألم تكن كذلك؟ هذا استفهام توبيخ، ألم تكن أبرص، استفهام توبيخ، ويحتمل أنه استفهام تقرير كما في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، لكن ظاهر السياق هنا فيه شيء من التوبيخ، لأنه عدل عن الأصل. قال هنا ألم تكن أبرص، يعني وبخه على ذلك، يذكره ما كان عليه من قبل وما أنعم الله به عليه ليعترف لله تعالى، فلما قال له ذلك ذكره بما كان عليه أنكر، فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عنك، هذا الشاهد هنا أعطي فأنكر، نسب المال إلى من؟ إلى نفسه، إلى نفسه، لأن الإرث سبب، مات هذا فانتقل إليه، كابر عن كابر، أو أنه ماذا؟ أنه غني، يعني كونه كابرا عن كابر يحتمل عن أب عن جد، حينئذ جاء الإرث، أو كابرا عن كابر بمعنى أننا في نعمة من أصلنا فلم نكن فقراء ثم صرنا ماذا؟ ثم صرنا أغنياء. فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، كابرا هذا نصب بنزع الخافض، أي ورث هذا المال من كابر يكبرني، وهو الأب عن كابر له وهو الجد، وقيل المراد الشرف، يعني الكبر المعنوي، أي أننا شرفاء كابر وفي نعمة ولم تتجدد علينا النعمة، هكذا نشأ في نعمة كنعمة الملوك، واللفظ محتمل للمعنيين، لفظ محتمل للمعنيين. وهذا شاهدون بمعنى ماذا؟ جحد نعم الله عليه مع قرب تجددها، هو قريب العهد ومع ذلك أنكرها، فجحد نعم الله عليه مع قرب تجددها ومع تصريح السائل الخبير بما وجب عليه لها من الشكر الذي هو أعظم الأسباب في هذه النعم، ومع شدة حاجة السائل، فلم يقر لله بنعمته ولم ينسبها إليه ولا أدى حقه فيها، فحل عليه السخط من الله تعالى لمبالغته في جحد النعمة وكفر مزديها. ولذلك قال له، فقال الملك إن كنت، فقال له الذي في صورة الأبرص الملك أصبر، إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، هذا دعاء، إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، يعني ردك الله إلى ما كنت عليه سابقا من البرص ومن الفقر، جمعا بين الوصفين، أو رده بلفظ الماضي مبالغة في الدعاء عليه. إن هنا شرطية، إن كنت كاذبا لها مقابل أو لا، لها مقابل، وهي وإن كنت صادقا، مع كون الملك يعلم ماذا حقيقة الأمر، يعلم أنه كاذب، لكن هذا من باب التنزل، من باب التنزل مع الخصم، لأنه أخذه بماذا؟ بظاهره، هو يدعي أنه كابر عن كابر. إذن مع هذه الدعوة سلمنا باب التنزل، إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه. وإن شرطية ولها مقابل، يعني وإن كنت صادقا فأبقى الله عليك النعمة، وقال ذلك مع أنه يعلم أنه كاذب من باب التنزل مع الخصم. قال فأتى الأقرع، وفي نسخة وأتى الأقرع أو ثم إنه أتى الأقرع، فأتى الأقرع في صورته ولم يقل هيئته اختصارا أو اكتفاء أو أنه تصرف من الرواة، وفي البخاري في صورته وهيئته، يعني جمع بينه، في بعض الروايات أسقط هيئته وفي بعض الروايات عند البخاري موجودة. والفاعل هنا من؟ فأتى الملك فقال له، يعني الأقرع، مثل ما قال لهذا الذي هو الأبرص، حال واحدة، فقال له يعني الأقرع مثل ما قال لهذا، أي للأبرص، أي قال للأقرع مثل ما قال للأبرص، رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، وأسألك بالذي أعطاك الشعر الحسن بقرة أتبلغ بها في سفري. رد عليه الأقرع مثل ما رد عليه هذا، أي الأبرص، أي كرد الأبرص على هذا السائل، الحقوق كثيرة، حقوق كثيرة. فقال له الملك، ألم تكن أقرع يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، فكلا الرجلين غير شاكر لنعمة الله تعالى ولا معترف بها ولا راحم لهذا المسكين الذي انقطع به السفر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، يعني ردك إلى ما كنت عليه من القرع الذي يقذرك الناس به وكذلك الفقر. قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته، وهي أنه أعمى فقير، فقال رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلغني اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. قال له قد كنت أعمى فرد الله علي بصر، اعترف بالنعمة، قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، اعترف بنعمة الله، هذا أحد أركان الشكر، الاعتراف بالنعمة ثم التحدث بها ثم العمل. والركن الثاني العمل بالجوارح في طاعة المنعم، والركن الثالث الاعتراف بالنعمة فيه في القلب باللسان وفي القلب. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي واللسان والضمير المحجبة، فخذ ما شئت. قال له ماذا؟ أول اعترف بالنعمة، قال له قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، يعني من هذا الوادي من الغنم، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، أي لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من ماله، لا أنازعك، خذ ما شئت، لن تتعلق نفسي بأي عدد من هذا الغنم. ولفظ البخاري لا أحمدك، أي على ترك شيء أو أخذ شيء مما تحتاج إليه من مالي، ويحتمل لا أطلب منك الحمد أي لا أمن عليك، لا أطلب منك الحمد أي لا أمن عليك. فقوله فوالله لا أجهدك بشيء أخذته لله اعتراف بلسانه مطابق لما في قلبه، فيكون دالا على الشكر بالقلب بتضمن. وقوله خذ ما شئت ودع ما شئت هذا من باب الشكر بالجوارح، فيكون هذا الأعمى قد أتم أركان الشكر الثلاثة، وفق دون صاحبيه، اعترف بالنعمة وأعطى السائل ما يحتاجه. وقول لله اللام للاختصاص يعني لأجل الله تعالى، هذا ظاهر في إخلاصه لله. قال له بعد ذلك، فقال له الملك الذي هو في صورة الأعمى أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم، يعني الثلاثة أي اختبرتم، والذي ابتلاهم من؟ الله عز وجل، الذي ابتلاهم الله. ابتليتم يعني أنت ورفيقاك، هل تذكرون سوء حالتكم وتشكرون نعمة الله عليكم أو لا؟ ظاهر الحديث كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أن قصتهم كانت مشهورة معلومة بين الناس لقوله إنما ابتليتم، يعني أخبر الأعمى هو لا يدري عن صاحبيه، هذا الأصل، لكن لما قال ابتليتم دل ذلك على أنه علم بحال الأبرص والأقرع، هذا الظاهر الله أعلم. لقول إنما ابتليتم يدل على أنه على أن عنده علما بما جرى لصاحبيه، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. فالأعمى اعترف بنعمة الله عليه ونسبها إلى من أنعم عليه بها وأدى حق الله فيها، فاستحق الرضا من الله تعالى بقيامه بشكر النعمة لما أتى بأركانها الإقرار بها ونسبتها إلى المنعم وبذلها فيما يحب طاعة. وكفر صاحباه نعمة الله عليهما فاستحقا السخط بذلك، وفي إثبات صفتي الرضا والسخط لله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة، يعني لابد من اجتماع هذه الأمور كلها، الاعتراف بإنعام المنعم، وهذا قد يكون باللسان وقد يكون بالقلب فيجتمعان، ولابد أن يكون ماذا؟ على وجه الخضوع له لله تعالى والذل والمحبة. فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، يشكر ماذا؟ هو يجهل أنه في نعمة، يشكر ماذا؟ ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا، يشكر من؟ ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها ما أقر بها كما يجحدها المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها. ومن عرف النعمة والمنعم بها وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ولم يحبه ولم يرضى به وعنه لم يشكره أيضا. ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها، جمع بين هذه الأوصاف كلها. فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم، الشكر لا يكون إلا باجتماع الأمرين، اجتماع الأمرين عمل ظاهر مع عمل باطن، لا بد من اعتقاد ولا بد من عمل ظاهر، وهذا يدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان لأن الشكر واجب. وعمل يتبع العلم وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له. مناسبة الحديث للباب فيه بيان حال من كفر النعم ومن شكرها، بين حاله ورضي عن هذا وسخط على هذا. والحديث وجوب شكر النعمة في المال وأداء حق الله فيه، وفيه تحريم وكفر النعمة ومنع حق الله في المال، وفيه جواز ذكر حال من مضى من الأمم ليتعظ به من سمعه، ولذلك قص النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة. كذلك فيه أن الله يختبر عباده بالنعم، يعني النعمة التي يكون فيها الإنسان قد تكون بلاء وفتنة. وفيه مشروعية قول بالله ثم بك، يعني بثم لا بالواو كذلك. وفي الحديث كذلك أن شرع من قبلنا شرع لنا، النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا بذلك إلا من أجل ماذا؟ من أجل أخذ الأحكام، من أجل أخذ الأحكام. أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يجد شرعنا بخلافه، ما لم يجد إن جاء بخلافه قولا واحدا أنه ليس شرعا لنا، إن جاء مؤيدا هذا لا إشكال فيه، استدلاله بشرعنا واضح، إن سكت حقاه وسكت. حينئذ جاءت المسألة فيها النزاع، والصواب الذي عليه أكثر السلف على أن شرع من قبلنا شرع لنا، يعني نأخذ منه الأحكام. فتقرأ سورة يوسف ما وقع فيها من أحكام ولم تنكر، حينئذ تستنبط منها قصة نوح، قصة موسى، كل ذلك الذي حكي في القرآن، قال موسى قال قومه إلى آخره الأجوبة، حينئذ قلنا نأخذ منها أحكام الشرعية، أحكام عقدية، أحكام قرعية. وفيه كمال قدرة الله تعالى لإبراء الأبرص والأقرع والأعمى بمجرد مسح الملك الملك له، حينئذ نقول هذا يختلف بنظر إلى كيفية المسح والله أعلم. وفيه أن الملائكة يتشكلون على صورة البشر قول صورتهم وهيئتي، وهذا بأمر الله تعالى. وفيه أن الملائكة أجسام وليسوا أرواحا أو معاني أو قوة فقط. وفيه أنه لا يلزم العبد الرضا بالمقضي، لأنهم أصيبوا وقالوا أحب إلينا كذا وكذا، دل على أنهم لم يرضوا، هذا يدل على عدم الرضا. وفيه جواز الدعاء المعلق لقوله إن كنت كاذبا فصيرك الله، إن كنت كاذبا هذا معلق، يجوز أو لا يجوز؟ نقول نعم يجوز، جاء في القرآن والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وفي دعاء الاستخارة اللهم إن كنت تعلم الحديث. وفي إثبات صفة الرضا والسخط والإرادة لله تعالى على الوجه اللائق به. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه أي في الباب مسائل، الأولى تفسير الآية التي فيه فصلت وهي قوله ولئن أذقناه وقد سبق، الثانية ما معنى لا يقولن هذا لي، سروا قتادة وكذلك ابن عباس أي هذا بعملي وأنا محقوق به وجدير به، الثالثة ما معنى قوله أتيت على علم عندي أي على علم مني بوجوه المكاسب، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة، يعني قصة هؤلاء الثلاثة، فإن الأولين جحدا نعمة الله عليهما فحل عليهما ما حل من سخط الله، والثالث اعترف بنعمة الله وشكرها فحصل له رضا الله تعالى عنه مطلقا. إذن هذا الباب يتعلق بماذا؟ بكفران النعم، وكفر النعمة شرك أصغر أو كفر دون كفر وقد يكون أكبر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.